وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. فئتان جمع فئة أي تثنية فئة وهي الجماعة. ووصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالعظم أي بالكثرة، يعني تقتتل فئتان كثيرتا العدد، فهذه الفئة كثيرة وتلك الفئة كثيرة. والمراد بالفئتين عند أهل التحقيق هم من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله عنه لما تحاربا بصفين، وذلك في سنة 36 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعواهما واحدة. دعواهما واحدة، ما المراد بدعواهما واحدة؟ المراد يا إخوة أن دينهما واحد ومقصدهما واحد. فدينهما واحد هو الإسلام، فكلا الطائفتين مسلمة، ومقصدهما واحد هو الحق، فكل منهما يقصد الحق عن اجتهاد منه، ولا يريد باطلا ولا يريد الدنيا، فدعواهما واحدة من هذا الباب. وموقعة صفين سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن نورد شيئا مختصرا الآن، وهي أن علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كان أفضل الصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة، وبايعه جماعة من الصحابة بالخلافة، وهو رضي الله عنه أولى الناس بالخلافة إذ ذاك، لكن بعض الصحابة لم يبايع تأولا لأمر يرى أنه من الدين، فتخلف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن مبايعته، ودعا الناس إلى طلب قتلة عثمان. دعا الناس إلى طلب قتلة عثمان رضي الله عنه باعتباره وليا لدمه، وراسل علي رضي الله عنه في ذلك، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يدفع القتلة إلى معاوية ومن معه إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره، وهذه من واجبات ولي الأمر أن لا يسلم أحدا إلى أحد حتى تثبت الدعوى عليه. فعلي رضي الله عنه كان محقا، ومعاوية رضي الله عنه كان متأولا طالبا لدم عثمان رضي الله عنه. ورحل علي رضي الله عنه بالعساكر طالبا الشام، داعيا معاوية رضي الله عنه ومن معه إلى يعني الدخول في طاعته. فالتقى معاوية رضي الله عنه ومن معه وعلي رضي الله عنه ومن معه بصفين، وهي بين الشام والعراق، فكانت بينهم المقتلة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها جمع كبير من المسلمين، قال بعض المؤرخين إنه يزيد على 70,000، يزيد على 70,000. ولم يكن مقصود الصحابة رضوان الله عليهم القتال، بل كانوا حريصين على الاجتماع، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية، وإنما كانوا من أهل الأهواء، كانوا من أهل الأهواء الذين يختارون القتال. أما الصحابة رضوان الله عليهم ومن وفقهم للسنة فكانوا يقصدون الحق. يقول الشيخ رحمه الله لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية رضي الله عنهما، وكان علي ومعاوية أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا فيما وقع، ثم قال كلمة عظيمة شيخ الإسلام، الكلمة هذه ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها. قال رحمه الله: والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. الفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، ولذلك ينبغي أن يوجه الحكماء جهدهم إلى منع الفتنة قبل أن تثور، ولن يكون ذلك إلا بنشر السنة، إلا بنشر السنة وتعليم الناس السنة. أما الفتنة إذا ثارت فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة. هذا الحديث يا إخوة فيه رد على من كفر الطائفتين أو كفر إحدى الطائفتين، فإنه جاء في بعض الروايات: لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان مسلمتان. وقوله صلى الله عليه وسلم: دعواهما واحدة، رد على أولئك القوم. نعم.